زلنا طبعا بنستكمل الموضوع اللي وقعنا فيه أكثر من محاضرة، وبالطبع فتح علينا أبواب خير، وهو إطلاق اسم الصحيح على غير البخاري وغير مسلم. قلنا بالطبع إن أي إطلاق على كتاب غير البخاري ومسلم بأنه صحيح إطلاق فيه خطأ وتجاوز أيا كان قائله. بنعتبر هذا من القدامى نوع من أنواع التجاوز والتساهل، بنعتبر هذا من المحدثين اللي هم عايشين حاليا نوع من أنواع التقليد الأعمى والجهل، لما يقرأ في كتب بعض القدامى صحيح الترمذي صحيح النسائي صحيح أحمد ثم يردد هذا الكلام، بالطبع هو يردده عن جهل، ودي الحقيقة. في محاضرات سابقة اتكلمنا عن ما قيل في الترمذي والنسائي، ووقفنا عند الحديث عن ما قيل في مسند الإمام أحمد بن حنبل. أنا لا أدري طبعا، عايز أديكم معلومة سريعة كده، إيه الفرق بين المسند وغير المسند في الكتب؟ يعني ليه إحنا بنقول على مثلا النسائي سنن النسائي سنن الترمذي صحيح البخاري، ونيجي عند مسند الإمام أحمد بن حنبل ونقول المسند؟ ليه؟ المسند هو المسند حتى على اسم ترتيب الصحابة أثناء الصحابة. السنن بس لسه، طب استنى اشوف كم السنن حتى على بعض الثقة. هو ما فيش شك ان معنى كلمة مسند ان صاحب الكتاب بيهتم بذكر كل راوي بما اسند اليه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل راوي بما اسند اليه، فبيجي يجيب كل الروايات عن ابن عمر، كل الروايات عن ابي هريرة، كل الروايات عن ابي بكر، كل الروايات عن عمر، سواء كانت بقى متفقة من الناحية الفقهية أو غير متفقة، فتلاقي حديث في الصيام ولا في الصلاة ولا في الحج ولا في البيوع، ما في مشكلة. أما السنن فهي كتب مرتبة على حسب الأبواب الفقهية، على حسب الأبواب اللي هي الفقهية. ده الفرق بين السنن والمسانيد. هنا هو بيذكر إن الإمام المديني قال عن مسند الإمام أحمد بن حنبل إنه صحيح، وسماه بالصحيح المسند، سماه بالإيه؟ ها، بالصحيح المسند. طبعا هو بيرد على هذا الكلام عليه رحمة الله، فبيقول هذا قول ضعيف. ليه؟ قال لأني أيضا مسند الإمام أحمد بن حنبل لا يخلو من أحاديث ضعيفة، هو بيقول بل وموضوع. يعني مش احاديث ضعيفه وبس، لا، ده في من الاحاديث ما وصل الى درجه الوضع، بمعنى انه ثبت قطعا ان النبي لم يقل. ومن هنا القول بان المسند هو مسند صحيح، والاحاديث اللي فيه احاديث صحيحه، هذا قول فيه تساهل. طبعا انا هقول لك معلومه على جنب كده بيني وبينك، يعني إيه انت مش ملزم بيها من خلال دراستك لهذا الكتاب، لكن انا بحب اعرفها لك. الكلام في المسند الامام احمد بن حنبل في احاديث ضعيفة دي مسألة مفروغ منها، لكن هو هل في احاديث موضوعة فعلا؟ دي قضية دار فيها كلام كتير واخذ ورد بين اهل العلم، وكان من اللي دفعوا عن مسند الامام احمد بن حنبل ابن حجر عليه رحمة الله، وألف كتاب سماه القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد، وحاول يقول أو يثبت إن الأحاديث دي صحيحة وإن كانت ضعيفة إلا إنها لم تصل إلى درجة الواضح، لأن القول بأن في حديث موضوع ده قول شديد جدا. لكن الحق الذي ينبغي أن يقال مهما دافع ابن حجر فما فيش شك ان مسند الامام احمد بن حنبل في احاديث وصلت الى درجة الوضع فعلا، ودي مسألة هنتبينها الان. لكن الشيء اللي انت لازم تعرفه ان لم يأتي في مسند الامام احمد بن حنبل حديث موضوع يتعلق بالعقيدة او الشريعة، ودي مسألة بقولها لك من عندي تعرفها. فما قيل ان في احاديث موضوعة ده وارد صحيح، ولو تتبعته هتلاقي ان الكلام ده صحيح، ولكن فيما يتعلق بموضوع الفضائل، موضوع الايه الفضائل، يعني في في في في احاديث الفضائل ستجد روايات فعلا حكم عليها بالوضع موجودة في مسند الامام احمد بن حنبل. لكن لا يستطيع احد، ولا بتفق مع ابن حجر في هذا، ان يقول ان في حديث مسند الامام احمد بن حنبل يتعلق بالعقيدة او الشريعة وصل الى مرتبة الايه الوضع. وده زي ما كان بيقول البعض ان احمد بن حنبل كان في قضية الفضائل له بعض تساهل، يعني حديث بقى بتحث على فضل كذا وفضل كذا، فبيعتبر ان التساهل فيها لا يضر بالدين، تعبير واضح، لا يضر بالايه بالدين، يعني تيجي احاديث تخليك تحب بلد معينة ولا كذا ولا كذا، هذا ايش ضرره على الدين؟ فكان عنده بعض تساهل في هذا، ودي مسألة عنه معروفة عليه رحمة الله، ودي معلومة بقولها لك لما تقعد بقى تقرأ في كتب الأخذ والرد عن المسند ومقدمات المسند، والأحمد شاكر عليه رحمة الله في الطبعة اللي عملها المحققة عمل مقدمة، دي معلومات أنا حبيت أخليها في ذاكرتك وذهنك عشان تبقى عارفها لنفسك إن شاء الله تعالى. فابن كثير من الناس اللي ابترى إن مسند الإمام أحمد بن حنبل فيه أحاديث موضوعة، وهذا هو كلامه، بيقول كأحاديث، خد بالك بقى، فضائل مر وعسقلان، طبعا مكتوبة عندك والبرث الأحمر، مش مكتوبة كده، والبرث الأحمر، اكتب الكسرة اللي تحت وحطها فتحة فوق، اكتب الكسرة اللي تحت وحطها فتحة فوق، البرث الأحمر بالفتح، بالفتح شكلها بقى، البرث الأحمر عند حمص وغير ذلك كما نبه عليه طائفة من الحفاظ. طبعا انا هشرح الكلام ده، اللي الكلام اللي قدامك كالعلب المغلقة، طبعا ابن كثير بيكلم ناس فاهمة، والحق ان حضراتكم مش فاهمين، يعني دي حقيقة، هتقول لي فاهم، طب فاهم قول لي خلاص. فهو ابن كثير كان خاطب ناس معتقد انها فاهم هذا الكلام، لكن بالطبع لما يجي حد يقرأ هذا الكلام يعد من اللغارتمات اللي ينبغي انها تشرح وتقال. طبعا انا عايز اقول لك، بص لما تبص للكلام اللي قاله ابن كثير فعلا، وان حكم بان في احاديث موضوعه، ستجد انه استشهاده لا يخرج عن انها حديث موجوده في الفضائل، فضائل بلدان معينه، بلدان معينه. منها ناخد بقى واحده واحده من اللي قالهم دول، وبيقول ايه كاحاديث فضائل ايه مر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كاحاديث فضائل ايه مر، مر هذه مدينه من اشهر مدن خراسان اللي هي بلاد فارس، ويمكن اسمها بيتردد على مسامع بعضكم، وفتحها الحمد لله للمسلمون ودخلها الاسلام. الحديث اللي وارد يمكن هو مش ذاكره ولا حتى في التعليق اللي معاه طبع فيكم المحققة، مش هلاقيه تحت، لفظ الحديث انا عايزك تكتبه، الحديث الوارد في فضائل المرء. برضه مش ذاكره، مش ده الحديث كله خلاص، ماشي. الحديث بيقول ايه بقى؟ الحديث عن بريدة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بريدة، إنه سيبعث من بعد بعوث. بعوث سيبعث من بعد بعوث يعني ايه؟ ها يعني ايه؟ تكتبه خلاص. يعني ايه يا راجل يبعث من بعد بعوث؟ يعني انبياء. النبي يقول كده ها؟ جيوش، صرايا وجيوش، صرايا وجيوش محمد. ماشي. النبي بيقول لي لبرايدة، عشان لو بتكتب هو ده الكلام بقى، وعشان لو بتكتب كتابه مهمة جدا. إنه سيبعث من بعد بعوث، فإذا بعثت، كنت انت هتبقى مع البعوث دي، فكن في بعث المشرق. البعث اللي هتجي نحو ليه المشرق. ثم كن في بعث خراسان، بحدد له كمان اهو. ثم كن في بعث ارض يقال لها مر. حاضر. تاني. يا بريدة، إنه سيبعث من بعد بعوث، فإذا بعثت فكن في بعث المشرق، ثم كن في بعث خراسان، ثم كن في بعث أرض يقال لها مر. إذا أتيتها فانزل مدينتها، فإنه بناها ذو القرنين، وصلى فيها عزير. أنهارها تجري بالبركة على كل نقب منها ملك شاهر سيفه يدفع عن أهلها السوء إلى يوم القيامة. عندك الحديث يا مجد؟ عندك؟ بس تكلم كتير خلاص. هذا لفظ الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل. نعم. اصبر خلاص، وما تلحقنيش في كلام النهارده عشان ايه؟ انا اقول الي فاحبسكم، فتصبر خلاص. الحديث بالطبع ذكره الحافظ العراقي في تنزيه الشريعه، طبعا في الاحاديث الشنيعه الموضوعه، واخد بالك؟ تلاقيه في الجزء الثاني صفحة رقم 51، الحديث رقم 16 في كتاب المناقب. تعال بقى شوف مصيبة الحديث ده علشان تدرك ان الحافظ العراقي ليه حطه في الاحاديث الايه الموضوع تنزيه الشريعة ده، كتاب متخصص في ذكر الأحاديث الموضوع، فحطه في هذه الأحاديث الموضوع مجلدين. يا ريت لما تنزلوا المعرض تجيبوا الكتب دي، تنزيه الشريعة، حافظ العراقي في الأحاديث الموضوعة، الفوائد المجموعة لأحاديث الموضوعة للشوكاني. نعم. مش كل كتاب بتلاقي فيه كل حديث. كشف الخفاء للعجلوني، كل دي كتب لازم تكون عندكم. الموضوعات لابن الجوزي، اللي قال المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، كل دي كتب لازم تكون موجودة عندكم. الحديث ده وارد، بص لي بقى وبعدين هخليك تكتب الكلام ده. طبعا زي ما انت سمعت كده نسبة الحديث الى بريدة الاسلامي، ده صحابي جاي من رواية مين؟ من رواية اوس عن اخيه سهل ابن عبد الله ابن بريدة. خلاص جاي من رواية مين؟ اوس. عن اخيه سهل ابن عبد الله ابن بريدة. ده سنده في مصر الامام احمد بن حنبل. خلاص. طبعا البعض هقول لك كلام فكرت اقول لك عشان ما نسهوش. حاول يجيب لي الحديث ده شاهد فهقول لك مصيبة الشاهد اللي جابوه ايه. خلاص. عشان الشواهد بتقوي. بس يشترط فيها ان يكون الشاهد صالح لانه يعني ما تجيبليش حديث في موضوع عايز تقويه تروح جايب لي له شاهد موضوع برضه ما عملتش حاجه. خلاص؟ فالاثنين هيساووا صفر. تعال بقى نشوف الاثنين دول اللي هو اوس وسهل الاثنين دول اهل العلم قالوا فيهم ايه؟ الامام الذهبي في ميزان الاعتدال وده من فعلا اسمه الميزان اسم على مسمى. كتاب من اربع مجلدات يا ريت يبقى عندكم. انتوا كل حاجه بتضحكوا تبصوا لبعض. انتوا ما فيش عندكم حاجه خالص اصلا. نعم. متعشوا وتعالوا. طب يسأل على تنزيه الشريعة كام؟ قلت له مجلدين. الميزان أربعة. خلاص؟ ده منهج وده منهج. تنزيه الشريعة بيتكلم عن الأحاديث، الميزان بيتكلم عن الرجال يا شيخ علاء. بيوزن الرجال. فالإمام الذهبي عليه رحمة الله وبناخد أوس الأولاني ده اللي روى عن أخيسة في ترجمة أوس في الجزء الأول صفحة 477 الحديث رقم 1000 أو ترجمة رقم 1800 كل ده عمله لك ما تكتبش. أما بيجي يوزن لنا بقى أوس بيقول إيه بقى؟ قال عنه ابن معين ليس بشيء. ودي من من من اخطر الالفاظ اللي بيجرح بيها الشبعان ليس بشيء. واللي عجب بقى وقال احمد مطروح. ما قال احمد دلوقتي عامل ايه؟ مش بياخد بيروي عنه بيروي عنه لكن هو عارف الحكم فيه. ده يعني الكلمتين اللي انا بتملكه في الاول ان هو لما بيجي يروي في الفضائل بيروي ها بشيء فيه تساهل. خلاص. البخاري قال ليس بالقوي عندهم. دار قطني المطروق. خلاص. النسائي قال ضعيف. ده فيما يتعلق بمين؟ بأوس. خلاص. فيما يتعلق بأوس. طبعا بيذكر الذهبي نفسه بيذكر الذهبي نفسه وهو يترجم لأوس بيذكر ان بيقول له مناكير وهذا الحديث من وراح ذكر الحديث ده. يعني بتحب ترجع الحديث ده زي ما هتلاقيه زي ما قلت لك هتلاقيه في تنزيه الشريعه هتلاقيه ذكره بلفظه كده كمان الذهبي في ترجمه مين؟ ترجمة أوس وبيعد هذا من مناكير أوس. بيعد هذا من مناكير إيه؟ أوس. لما جاء الذهبي أيضا في ترجمة أخيه سهل اتكلم عن أخوه سهل بقى. خلاص. بيقول ابن حبان بيقول في سهل ده إن منكر الحديث. واخد بالك؟ روى عنه أخوه أوس. أحاديث منكرة الذهبي بيقول بل باطلة وذكر حديث مر هذا فعدوا هذا حديثا منكرا باطلا في سند مصبطين اللي هما أوس وأخوه سهل وأخوه إيه؟ سهل. خلاص نكتب الكلمة ده اخر حاجه كاتبها ايه؟ ها؟ مات من الحديث. وهذا الحديث قد أخرجه أحمد وقد ذكره الحافظ العراقي في تنزيه الشريعة وعده من الأحاديث الموضوعة، وذلك في الجزء الثاني صفحة 51 كتاب الفضائل حديث رقم 16. وقال فيه أوس عن أخيه سهل بن عبد الله بن بريدة، أما عن أوس فقد قال الذهبي في الميزان، لو كتاب اسمه ميزان الاعتدال فتروح تقول له اديني الميزان بس، بس على طول هم بيخصون الميزان، الجزء الاول صفحه رقم 278 ترجمه رقم 1046 اوس ابن عبد الله ابن بريده يروي عن أبيه وأخيه سهل، قال عنه البخاري فيه نظر، وقال الدارقطني متروك، قال الذهبي ومن حديثه حديث مر، طبعا انت عرفت بقى المتن بتاعه مش هنكتبه تاني، قال الذهبي وهو حديث منكر أخرجه أحمد، كذلك قال الذهبي في الميزان الجزء الثاني صفحة 239 في 239 في ترجمة سهل، قال ابن حبان منكر الحديث، روى عنه أخوه أوس فكان مما رواه عن حديث مر، طبعا انت عارف، وهو حديث منكر قال الذهبي بل باطل. طبعا هذا الحديث حاول انه بعضهم يأتي له بشاهد يقويه، فجابوا رواية اخرى قريبة من هذا اللفظ من طريق حسام ابن مسحق بكسر الميم وفتح الصاد، ابن ايه؟ مسحق. أهل العلم طبعا زي ما قلت لكم قالوا إن هذا لا يصلح، وللأسف ده مما دفع به ابن حجر عن هذا الحديث عشان يطلعوا من كبوة أن يكون موضوعا، لكن أهل العلم ردوا عليه، منهم الشوكاني في فؤاد المجموعة ومنهم العراقي في تنزيه الشريعة، وقالوا إن ده لا يقوى أو لا يقويه لأنك جبت مصيبة عشان ترفع بيها مصيبة. ليه؟ قالوا حسام ابن مسحق هذا، حسام انت يعني، ده مصيبة لوحده. الحافظ الذهبي لما ترجم له في ميزان الاعتدال برضه قال ليس بشيء، والدارقطني قال متروك، والبخاري قال ليس بالقوي، فالدنيا مهدودة على دماغه، مفيش حد انصفه ولا قال في حقه كلمه عدله، الكل بجمع على انه ضايع. اقل لفظ اتقال فيه انه ضعيف، ومن هنا قالوا انه اللي حاولوا يكبروا هذا الحديث اخطاوا ايضا في هذا. ماشي، عايز تكتب المعلومه دي كتبها لك، مش عايز تكتبها مش مشكله، عايزين تكتبوها. ومن أراد أن يجبر ضعف هذا الحديث مستشهدا له بما أخرجه أبو نعيم في الفصل 28 من دلائل النبوة هذا الكلام اللي قلت لك تاني. من رواية حسام ابن ميساق وشكلها عشان تنطقها صح. ميساق ميم مكسورة صاد مفتوحة. فجبره هذا لا يصح، لأن رواية حسام بن ميساق مصيبة في حد ذاتها، وهو ليس ممن يحسن الحديث بمتابعته. يعني لما يتابع نقول رق الحديث درجة الحسن، ده راح في 60 درجة. فقد ذكر الذهبي عنه في الميزان الجزء الأول صفحة 477 ترجمة رقم 1800 قال عنه ابن معين ليس بشيء، وقال أحمد مطروح الحديث، وقال البخاري ليس بالقوي عندهم، وقال الدارقطني مطروق، وقال النسائي ضعيف. لأبي نعيم كاتب الاسم عندك اهو خلاص. دي اول حاجة اشار اليها ابن كثير، ان بيقول هذا الكتاب فيه الضعيف وفيه الموضوع كاحاديث فضالية مر، هذيك عرفتها خلاص. وعسقلان طبعا عارفين عسقلان اللي منها ابن حجر عسقلاني، وهي يعني بلدة من بلاد فارس برضه خلاص عسقلان. تعال نشوف رواية عسقلان دي بقى بيتقال فيها ايه. ذكرها هذه الرواية في ابن الجوزي في كتابه الموضوعات الجزء الاول صفحة 358 جايب الاحاديث الموضوعة في باب فضل عسقلان. فجايب رواية انس اللي أخرجها الإمام أحمد في مسنده. الرواية بتقول إيه واكتبها. يبقى تيجي عند عسقلان اللي جيب فضل عسقلان اكتب بقى الرواية بتاعت أحمد دي. لفظ أحمد. عن أبي عقال عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عسقلان احد العروسين. طبعا في رواية تقول لك العروسة الثانية اسكندرية على فكرة. عسقلان احد العروسين بديك لفظ احمد يبعث منها يوم القيامة 70,000 لا حساب عليهم، ويبعث منها 50,000 شهداء وفودا إلى الله عز وجل، وبها صفوف الشهداء رؤوسهم مقطعة في أيديهم تثج أوداجهم دما، تنزف يعني تثج أوداجهم دما يقولون ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فيقول صدق عبيدي اغسلوهم بنهر البيضة فيخرجون منها نقيا بيضا فيسرحون في الجنة حيث شاءوا. طبعا انا قلت لك احد العروسين العروسين كده عشان تبقى فاهم ايه ها اسكندريه بتاعت. هذا الحديث جاء من ثلاث طرق زي ما بيقول ابن الجوزي، كل طرق عن انس بتدور على ابي عقال هذا اللي هو روى عن مين؟ عن انس. وابو عقال هذا اسمه هلال ابن يزيد ابن يسار. لما تيجي تسمع ماذا قال اهل العلم فيه هتلاقي ان ابن حبان بيقول يروي عن انس اشياء موضوعة ما حدث بها قط. قال يروي الف وروح راجع على انس خلاص روى عن ايه ها عن انس اشياء موضوعة ما حدث بها قط. بيقول ابن حبان ولا يجوز الاحتجاج به بحال. هذه الحكمة ليه؟ نكتبه. هذا الحديث احنا قلنا نكتبه الصفحة ها؟ طيب هذا الحديث قد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات خلاص الجزء الاول صفحة 358 باب في فضل عسقلان. وقد قال ابن الجوزي ومضار حديث انس هذا من كل طرقه على ابي عقال واسمه هلال ابن يزيد ابن يسار. وقد قال عنه ابن حبان يروي عن انس اشياء موضوعة ما حدث بها قط لا يجوز الاحتجاج به بحال. طبعا زي ما قلت لكم ان في ناس كانت بتحاول تجبر او تبعد الاحاديث دي عن حتى انها تكون ها موضوعة زي ما قلت لكم منهم ابن حجر في القول المسدد. فحاولوا جبر هذا الحديث بحديث لام المؤمنين عائشة خلاص اني قلناها اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندي فلما كان في بعض الليل قام فخرج الى البقيع هي تقول فادركتني الغيرة فخرجت في اثره فقال يا عائشة اما ان ليس بين المشرق والمغرب مقبرة أكرم على الله عز وجل من الذي رأيت. يعني أكرم مقبرة مقابر البقيع إلا أن تكون مقبرة عسقلان. مش أكرم البقيع إلا مقبرة عسقلان. قلت وما مقبرة عسقلان؟ قال رباط للمسلمين شدفن فيها الا مسلم ثم يبعث الله منها يوم القيامة 70,000 شهيد لكل شهيد شفاعة لأهل بيته. فعايزين يقولوا ان هذا الحديث اهو اهو فضل عسقلان لو خلاص، وفي ذكر 70,000 شهيد اطلعوا منها زي الروايه اللي انت خدتها في الاول اهو، بل في زياده ان كل شهيد فيهم هيشفع لاهل ايه؟ لاهل بيته. فحاولوا ان يقولوا ان الروايه دي روايه جابره للقول بان روايه انس روايه موضوعه، فعلى الاقل مش هتخلينا نقول عنها روايه موضوعه. خلاص، هذه روايه. جابوا روايه اخرى لابن عمر، خلاص لابن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مقبره في يوم فصلى عليها واكثر الصلاه، فسئل عنها فقال مقبره شهداء عسقلان يزفون الى الجنه كما تزف العروس الى زوجها. يبقى ساقوا كم روايه بتقوي الروايه دي بقى؟ روايتين، روايه ابن عمر وروايه ايه؟ عائشه. فهل فعلا الروايتين دول جابرين ضعف الرواية السابقة أم القضية كما كان في شأن مر؟ ده اللي هنكمله فيه المحاضرة القادمة إن شاء الله وقدر، اللي بالطبع عايزين نلحقها قبل العيد علشان ما يطولش بينا الفصل في العيد ونبعد عن اللي احنا قلناه، فهيكون معادها مش هينفع السبت لان السبت هيبقى يوم عرفه يوم الوقفه والطبع مبقاش فاضي فيه، فيبقى ان شاء الله تعالى لقائنا المقبل، وبقول من الان اهو، هيكون وتختاروا قدامكم الاربع وقدامكم الخميس. نعم تقول يا ها وقف تعرف السبت يا شيخ ازاي الحد؟ نعم النهارده اثنين يا حبيب قلبي، الجمعه امبارح كان واحد، الجمعه اللي جايه هيوافي 8، امبارح كان واحد، امبارح الجمعه كان يوم واحد، الجمعه الجايه هيبقى يوم 8، يبقى السبت وقفت عرفة حبيبي مش تبقى عارف، والحد واول ايام العيد هي مصر معنا ان شاء الله خلاص. فبقول اهو يبقى ان شاء الله تعالى هنتقابل يوم الاربعاء، خلاص يوم ايه؟ الاربعاء. ادي كلكم سامعين الميعاد اهو. نعم ان شاء الله 9 برضه. دكتور بالنسبه للصيام السبت ولا الصيام ايه؟ مرسوم مش هيوافق يوم عرفه. لا الحديث بيقول لحضرتك ان ممنوع ان حد يصوم السبت الا لو كانت فريضه بس. صوموا على ايه؟ من الورقه اللي بتدي لحضرتك يا شيخ. يا شيخ. الورق اللي اديته لحضرتك يا شيخ بتاع الجمال مروق يا شيخ، ده انا مسافر من الاربع ان شاء الله، مروق ان شاء الله، انت عايز اخدها معايا؟ اما مروق ان شاء الله ان شاء الله. نعم تغذيب التخزين لبنى وتخزين الكلام؟ لا طبعا لا طبعا. الراجل اللي بيغسل والدته وبنته يا دكتور حاول خلصها لي بالاربع عشان اخدها ان شاء الله، عشان مفيش غيره؟ مفيش غيره؟ لو مفيش غيره. يا ابني تكلم لو منفرد، انت بتفهم؟ منفرد. بس لو صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام صيام ص وكان في يوم مناسبة للمناسبة او